التطابق بين الدلالات. تقدم أن الكلام له ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. السلام عليكم ورحمة الله. ذكرنا في أول الحلقة الثانية في مبحث الواضع أن الدلالة يمكن تقسيمها إلى أقسام ثلاث. القسم الأول هي الدلالة التصورية، وقلنا أنها هي محصول عملية الوضع، فإن الواضع في اللغة عندما يضع اللفظ لمعنى من المعاني تحصل عندنا هذه الدلالة. فعند ذلك لو سمعنا هذه اللفظة من أي لافظ، بل حتى لو سمعناها من اصطكاك حجرين، ايضا يتبادر ذهننا الى المعنى الموضوع له اللفظ. طبعا هذا على غير مسلك التعهد، لاننا ذكرنا بناء على مسلك التعهد ليس الامر كذلك. السلام عليكم. اما الدلالة التصديقية الاولى فقد قلنا بانها دلالة حالية ظاهرة او مستفادة من حال المتكلم، من الظهور العرفي الحالي للمتكلم. والدلالة التصديقية الاولى قلنا فيما سبق هي ماذا؟ هي قصد اخطار المعنى، وهذا يشترط فيه ان يكون اللافظ ملتفتا. اما لو صدرت هذه الكلمة، هذه الجملة من لافظ غير ملتفت، لا يوجد فيها قصد اخطار المعنى. قصد اخطار المعنى يتوقف على وجود لافظ ملتفت. الدلالة التصديقية الثانية قلنا فيما سبق ما هي؟ قلنا هي قصد الحكاية عن شيء. اذا الدلالة التصورية هي محصول عملية الوضع، الدلالة التصديقية الاولى والثانية مستفادتان من ظهور حال المتكلم، والدلالة التصديقية الأولى تدل على قصد إخبار المعنى من قبل المتكلم، والدلالة التصديقية الثانية تدل على قصد الحكاية بالإضافة إلى قصد إخبار المعنى. قل الآن لو علمنا بأن لفظ من الألفاظ موضوع لمعنى من المعاني، كلفظ الأسد موضوع لأي شيء؟ للحيوان المفترس. هنا لو سمعنا هذه اللفظة من اي لافظ، افترضوا سمعنا هذه اللفظة بسبب اصطكاك الباب، سمعنا هذه اللفظة، يتبادر الى ذهننا المعنى الموضوع له او لا يتبادر الى ذهننا؟ نعم يتبادر، ولكن هل يتبادر الى ذهننا قصد الاخبار؟ لا، لانه لا يوجد لافظ ملتفت. هل يتبادر الى ذهننا قصد الحكاية عن معنى؟ لا. اذا لو سمعنا لفظة من اي سبب يتبادر ذهننا الى المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، وهي الدلالة التصورية. اما لو سمعنا هذه اللفظة من متكلم ملتفت الى المعاني، تارة ايضا نسمع هذه الكلمة من متكلم لا يعرف تلك المعاني ولا يعرف تلك اللغة، افترض من لا يعرف اللغة العربية يقول ما، هذا يخطر في ذهننا معنى او لا يخطر في ذهننا معنى؟ لا يخطر. نعم نحن يتبادر الى ذهننا معنى، ولكنه هذا المتكلم من كلامه لا نفهم انه يقصد قصد، لا يوجد فيه قصد اخطار المعنى. لماذا؟ لانه لا يعرف معنى الماء حتى يخطره في ذهننا. اما لو فرضنا بان شخصا قال ما وهو عالم بوضع هذه الكلمة لهذا المعنى، هنا ماذا يخطر الى ذهننا؟ يأتي الى ذهننا انه قاصد المعنى الحقيقي للماء، او يحتمل فيه انه قاصد المعنى غير الحقيقي. ماذا يقول العقل؟ ماذا يقول العرف والظهور العرف؟ يقصد المعنى الحقيقي، لماذا؟ تقول لأنه إذا كان قاصدا المعنى المجازي كان عليه أن ينصب قرينة، وحيث أنه لم ينصب قرينة إذا مراده الحقيقي مراده الجدي هو ماذا؟ قصد إخبار المعنى الحقيقي. فإذا قال رأيت أسدا هنا أراد أن يخطر في ذهننا أنا المستمع، أراد أن يخطر في ذهني المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. الظهور العرفي يقول أراد أن يخطر في ذهنك المعنى الحقيقي. لماذا؟ لماذا؟ يقول باعتبار أن المدلول التطوري لكلمة أسد هي ماذا؟ الحيوان المفترس. إذا المدلول التصديقي وهو قصد إخبار المعنى لابد أن يكون ماذا؟ الحيوان المفترس. وإذا كان يريد المعنى المجازي كان عليه أن ينصب قرينة، وحيث لم ينصب قرينة إذا ظهوره العرفي السياقي يقول يريد المعنى الحقيقي. وهذا معنى أنه كلما شككنا أن هذا المتكلم عندما استعمل كلمة أراد منها المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، فالعرف والظهور العرفي ماذا يقول؟ أراد الحقيقة، وهذا ما يسمى بأصالة الحقيقة. خب لو سألنا شخص قال هذه أصالة الحقيقة العرف التي يعتمد عليها هذه منشأها أين؟ أقول منشأها التطابق بين الدلالة التطورية وبين ماذا؟ وبين الدلالة التصديقية الأولى. لأن الدلالة التطورية لكلمة أسد ما هي؟ الحيوان المفترس. إذا الدلالة التصديقية أيضا هي الحيوان المفترس، إلا إذا نصب قرينة على خلاف ذلك. فإن لم ينصب قرينة على خلاف ذلك العرف يرى بالتطابق بين الدلالة التطورية والدلالة التصديقية الأولى، وهذا ما نسميه بأصالة الحقيقة. يعني في كل مورد شككنا في متكلم عندما استعمل كلاما أنه يريد المعنى الحقيقي، يريد مرادي من اليريد هنا يعني أراد أن يخطر في ذهني المعنى الحقيقي أو أراد أن يخطر في ذهن السامع المعنى المجازي، أصالة التطابق ماذا تقول؟ أراد أن يخطر في ذهني المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي. الآن مرحلة ثانية متقدمة أخرى. الآن أنا عرفت بسبب من الأسباب بأصالة التطابق أو بطريق آخر أن هذا الإنسان عندما قال أسد يريد أن يخطر في ذهني معنى الأسد، ولكن شككت أنه يريد جدا هذا المعنى أو لا يريد جدا هذا المعنى. يعني مثلا قال لي أكرم كل جيراني، كل في اللغة موضوع لأي شيء لإفادة الاستعاضة أحسنت، هذا مدلولها التصوري. مدلولها التصديقي الأول ماذا يقول؟ أراد أن يخطر في ذهن السامع معنى العموم، ولكن لا أعلم أنه واقعا هو مريد لإكرام جميع الجيران أو هو مريد لإكرام بعض الجيران، ولكن إنما ذكر العموم مجاملة للباقي. هو جدا حقيقة لو سألته مع الاختلاء به قلت واقعا انت تريد ان نكرم جميع الجيران حتى من لم يكن صديقا لك حتى من كان عدوك؟ يقول لا، انا مرادي اكرام البعض، ولكن ليس من المناسب ان اقول اكرموا بعض جيراني، فانا ذكرت العموم. المدلول التصوري العموم، المدلول التصديقي اخبار معنى العموم، ولكن المراد الجدي ماذا؟ ليس هو العموم. لو شككنا انه يريد العموم جدا يعني قصد الحكاية عن العموم او لا يريد العموم جدا، وان اراد ان يخطر في ذهننا معنى العموم، هنا العرف ماذا يقول؟ ماذا يقول العرف؟ يقول يريد العموم جدا. خب لو سألنا العرف قلنا له انت من اين تقول هذا؟ يقول لأطالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية ماذا؟ الثانية. لأنه لما كانت الدلالة التصديقية الأولى هي إخبار معنى العموم، إذا المراد الجدي للمتكلم هو ماذا؟ هو نفس العموم، لا أنه ليس العموم مرادا له، وهذا نسميه بأطالة العموم. في كل مورد شككنا أنه بعد أن كانت الدلالة التصورية هي العموم، الدلالة التصديقية الأولى هي العموم، شككنا أنه في الدلالة التصديقية الثانية أيضا مراده العموم أو لا. ماذا نقول؟ العرف يقول بأصالة العموم، يعني يقول بأصالة التطابق ما بين المراد الاستعمالي وما بين المراد الجدي. الإخوة يتذكرون نحن قلنا المراد من المراد الاستعمالي يعني قصد الاختار، يعني الدلالة التصديقية الأولى، والمراد من المراد الجدي يعني ماذا؟ يعني الدلالة التصديقية الثانية يعني قصد الحكاية. حتى الآن لو جئنا إلى رواية من الرواية، الإمام سلام الله عليه قال يجوز لبس الخفين في الصلاة مثلا، اختلفوا هكذا، أو يجوز أكل لحم الأرنب. خب نأتي إلى المدلول التصوري واضح، إلى المدلول التصديقي الأول يعني اختار المعنى أيضا واضح، إلى المدلول التصديقي الثاني لا نعلم أن الإمام واقعا كان بصدد بيان الحكم الواقعي، أو كانت هناك ظروف أحاطت بالإمام كان بصدد بيان حكم ولكن ليس هو حكم الله الواقعي. التقية اقتضت أن يقول ذلك، ظروف خاصة أدت به إلى أن يقول ذلك، وإلا ليس القصد بيان الحكم الواقعي جدا وحقيقة. هنا العرف ماذا يقول؟ يقول إن أحرزت ظروف من هذا القبيل نعم، أما إن لم تحرز فالأصل ماذا؟ مراد له جدا، إلا إذا قامت قرينة من الخارج أن الإمام سلام الله عليه كان ماذا؟ في مقام التقية. نعم، إذا ثبت أنه في مقام التقية نحن لا نعمل بظهور الكلام، يعني لا نأخذ بالدلالة التصديقية الثانية. أما بمجرد أن نشك أنه كان في مقام التقية أو لا، فماذا؟ نعمل بأصالة الجهة، نعمل بأن المراد هي الدلالة التصديقية الثانية والمراد الجدي. ومن هنا تجد أن علماء الأصول رحمة الله تعالى عليهم يقولون في كل مورد أحرزنا أن الإمام في مقام التقية لا يمكن أن نأخذ ماذا؟ بظهور كلامه، يعني لا يمكن أن نعمل بالدلالة التصديقية الثانية. أما إذا شككنا أنه في مقام التقية أو ليس في مقام التقية، نعمل أو لا نعمل؟ نعمل بالمراد خلافا لصاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه قال يكفي احتمال التقية أن لا يعمل بالظهور. علماء الأصول يقولون لا، احتمال التقية ليس كافيا في رفع اليد عن المراد الجدي، لا بد أن نحرز أن المعصوم في مقام التقية حتى نرفع اليد ماذا؟ عن المراد الجدي. هذه القضية في مورد الشك عندما نجري هذا الأمر نسميه ماذا؟ أصالة الجهة، يعني الجهة التي على أساسها صدر هذا الخبر، صدر هذا الحكم، هي لبيان الحكم الواقعي أو الجهة هي التقية. هنا العرف ماذا يقول؟ يقول لبيان الحكم الواقعي، إلا إذا أحرزت في مورد أنه لم يكن بصدد بيان الحكم الواقعي أحاطت بالمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن فتلخص إلى هنا، يوجد عندنا أصل نسميه أصالة الحقيقة في مورد الشك أن المتكلم أراد إخبار المعنى المجازي أو المعنى الحقيقي. أصالة الحقيقة ماذا تقول؟ أراد إخبار المعنى الحقيقي. ويوجد عندنا أصل نسميه بأصالة العموم. ما هو المراد من أصالة العلوم؟ عموم، في كل مورد شككنا أن المتكلم قصد الحكاية أو أنه لم يقصد الحكاية، أراد العموم أو لم يرد العموم بالدلالة التصديقية الثانية، في مثل هذا المورد أصالة العموم ماذا تقول؟ تقول أراد العموم جدا. لا، في كل مورد شككنا أن المولى بصدد بيان الحكم الواقعي أو هناك ظروف تبين أو أنه تشكك لنا أنه بصدد بيان الحكم الواقعي، أقالة الجهة ماذا تقول؟ أنه بصدد بيان الحكم الواقعي. بل ايه يعني شنو الى القرار؟ طبعا لابد ان يوجد في كلامه ما يدل على العموم، ولكن لو شككنا انه ليس مراد له، طبعا اذا قال اكرم كل الجيران في كلامه يوجد اداة العموم. لا قرار من القرار بعد ما نحتاج نفس كلامك. الان انت تقول اكرم كل الجيران، اكرم كل العلماء، انا اقول اخاف اخشى يريد من العلماء الذين لبسوا العلم فقط، اما العلماء الذين لم يلبسوا العلم فلا يجب اكرامهم. هذا احتمال احتملته ان مراده من العالم يعني من لبس العلم، اما من لم يلبس فليس مراده ذلك. انا استطيع ان اتمسك بظهور كلامك لاثبات العموم لكل العلماء من لبس ومن لم يلبس، او لا استطيع؟ بل اصاله العموم يقول تستطيع، لانه ان كان مرادك البعض دون البعض الاخر كان عليك ان تنصب قرينة، وحيث لم تنصب اصاله العموم تقول مرادك الجميع. تقدم ان الكلام له ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الاولى والدلالة التصديقية الثانية. وتقدم ان الظاهر من كل لفظ في مرحلة الدلالة التصورية وماذا هو المعنى الموضوع له اللفظ، بل قلنا لا يتزعزع حافظ هذه الدلالة التصورية. الاخوة يتذكرون في بحث المجال قلنا الدلالة التصورية اصلا لا تتزعزع حتى مع قيام القرين على ارادة المعنى المجازي. الدلالة التصورية محفوظة، ولكن الدلالة التصديقية بمجيء القرينة تتزعزع فتشير الى المعنى المجازي. قال وتقدم ان الظاهر من كل لفظ في مرحلة الدلالة التصورية هو المعنى الموضوع له اللفظ. ويريد هنا الاشارة الى مطلبين او مطالب اخرى، الى ظهور كل لفظ في مرحلة الدلالة التصديقية الاولى. في ماذا ظهوره؟ في ماذا في متعلق في ظهور الى ظهور كل لفظ في ماذا؟ في ان المتكلم يقصد باللفظ تفهيم نفس المعنى الظاهر من الدلالة التصورية، لانه يقصد ماذا؟ تفهيم معنى اخر. عندما قال اتب يريد ان يخطر في ذهني نفس المعنى المراد في الدلالة التصورية، مو انه يريد ان يخطر في ذهني معنى اخر وهو المعنى المجازي الذي هو الرجل الشجاع مثلا. فاذا قال المتكلم اتب وشككنا في ان المتكلم هل قصد ان يخطر في ذهننا المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، او قصد ان يخطر في ذهننا المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، الظهور العرفي للمتكلم ماذا يقول؟ قصد المعنى الحقيقي دون المجازي. وهذا معناه التطابق بين التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الاولى. كان ظاهر حال المتكلم انه يقصد اخطار المعنى الحقيقي. خب مرد هذا الظهور من اين؟ منشأ هذا الظهور من اين؟ يقول منشأ الظهور التطابق بين الدلالة التطورية والدلالة التصديقية الاولى، لان كل انسان عرفي في الوهلة الاولى قاصد ان يتكلم ان يخطر في ذهني ماذا؟ تلك الدلالة التطورية، مو انه يريد ان يخطر معنى غير ذلك المعنى الموجود في الدلالة التطورية. فإذا كان قاصدا أن يخطر في ذهني معنى غير المعنى المقصود في الدلالة التصورية عليه أن ينصب قرينة. ومرد ذلك يعني مرد ذلك الظهور الذي هو إخطار أو قصد إخطار المعنى الحقيقي، قال ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. فما دام الظاهر من الاولى يعني ماذا؟ يعني الدلالة التصورية. فما دام الظاهر من الاولى هو المعنى الحقيقي، اطالة التطابق ماذا تقول؟ هو الظاهر ايضا من الثانية وهي الدلالة التصديقية الاولى. لابونا مرادنا التطوري. شوفوا قال ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصورية هي فالدلالة والدلالة التصديقية الأولى هذه ماذا؟ فالدلالة الأخرى. فما دام الظاهر من الأولى يعني الدلالة التصورية هو المعنى الحقيقي، فالمقصود في الثانية الثانية يعني الدلالة التطبيقية الأولى هو أيضا يعني المعنى الحقيقي. وهذا الظهور حجة على ما يأتي إن شاء الله بحثه في إثبات حجية الظهور، يعني أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول. هذا الظهور حجة مشمول لأدلة حجية الظهور، وهذا الظهور حج على ما يأتي في قاعدة حجية الظهور، ويطلق على حجيته أي حجية عن التطابق اسم أصالة الحقيقة. هم هذه أصالة الحقيقة والنجرية في كل مورد شككنا أن مراده التصديقي الأول هل هو المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، إن لم ينصب قرينة ماذا نقول؟ مراده المعنى الحقيقي. ولنأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية. فهمنا مما سبق بأصالة التطابق أنه يقصد إخبار المعنى الحقيقي، ولكنه يوجد عندنا شيء وراء إخبار المعنى وهو قصد الحكاية المراد الجدي. فلو شككنا ماذا نفعل؟ يقول أيضا أصالة العموم تقول ماذا؟ يريد ذلك المعنى الذي أخبره في الدلالة التصديقية الأولى، فهو مراد له جدا وحقيقة. ولنأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية بعد افتراض تعيين الدلالتين السابقتين عليها. يعني إذا علمنا أنه في الدلالة التصديقية الأولى ماذا؟ قصد إخبار المعنى الحقيقي، ولكن شككنا في الدلالة التصديقية الثانية لنجد فيها نفس الشيء، فإن الظاهر من الكلام هذا هو أيضا مرده إلى ماذا؟ إلى أصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. فإن الظاهر من الكلام في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية أن المراد الجدي متطابق مع ما قصد المتكلم إخباره في الذهن في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. مثال: فإذا قال المتكلم أكرم كل جيراني، وأنا عرفت بأنه مراده من كل أن يقصد أن يخطر في ذهني معنى العموم، ولكن هل العموم مراد له جدا أو غير مراد له جدا؟ أصالة العموم تقول مراد له جدا. وعرفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا صورة العموم، ولكن شككنا في أن مراده الجدي هل هو أن نكرم جيرانه جميعا يعني العموم، أو نكرم بعضهم دون البعض الآخر. يريد إكرام الأصدقاء، أما من كان من الجيران أعداء له فلا يريد إكرامهم. غير أنه أتى باللفظ عاما، ولكن وقصد إخبار العموم مجاملة لجميع الجيران، وإلا ليس المراد له جدا إكرام الجميع. ففي هذه الحالة نجد أن ظاهر حال المتكلم أنه جاد في التعميم، يعني العموم مراد له جدا بحسب الدلالة التصديقية الثانية، وأن مراده الجدي ذلك. وبهذا الظهور منشأه أين؟ يقول: ومنشأ ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. كلما شككنا أن الدلالة التصديقية الثانية مطابقة للدلالة التصديقية الأولى، وكنا قد علمنا أن الدلالة التصديقية الأولى هي إخبار المعنى الحقيقي، تقول الدلالة التصديقية الثانية هي ماذا؟ هي أيضا نفس المراد من الدلالة التصديقية الأولى. مسلم هذا، وإلا إذا أنت ما مسلم في الآن هل كنا نقول بعد علمنا أنه قصد إخبار المعنى الحقيقي، بعد أن علمنا أنه قصد إخبار المعنى الحقيقي فالآن بعد افتراض تعيين الدلالتين السابقتين هذا البحث إنما يأتي، أما إذا هناك ما استطعت أن تجري أنت أصالة الحقيقة بعد لا تأتي النوبة هذا إلى أصالة العموم. أنت إذا شهدت أن كل مستعمل في معناها الحقيقي أم لا، ولم تستطع أن تجري أصالة الحقيقة، يعني احتملت أنه عندما يقول كل مراده البعض مو مراده الكل، بعد أصالة العموم لا مجرى لها مثلا. قال: ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، كما دام الظاهر من الاولى. شوفوا هذا الاولى هناك اين الاولى هناك؟ فما دام الظاهر من الاولى هناك يعني دلالة تصورية هنا، وما دام الظاهر من الاولى يعني دلالة تصديقية الاولى. فما دام الظاهر من الاولى اختار صورة العموم، اذا فالظاهر من الثانية ارادة العموم جدا وواقعان. وهذا الظهور ايضا حجة، لما لما تأتي ان شاء الله في قاعدة حجية الظهور. ويطلق على حجية هذا الظهور في هذا المثال اصالة العموم. اذا اصالة العموم اين نجريها؟ في كل مورد شككنا انه ذكر لفظا عاما واراد منه غير العام. اصالة العموم ماذا تقول؟ يريد العام. طب اصالة الجهة ماذا اين مجراها؟ ذكر حكما ومرادا ظاهرا في المراد الجدي، وشككنا انه له هذا المراد الجدي او ليس له هذا المراد الجدي. اصالة الجهة ماذا تقول؟ له ذاك المراد الجدي. وقد يقول المتكلم اكرم فلانا ويخطر في ذهننا مدلول الكلام، اذا اصالة الحقيقة يمكن اجراؤها. اصالة العموم يمكن اجراؤه؟ لا، لانه قضية شخصية اكرم زيدا. ولا معنى لان يجري اصالة العموم. اصالة العموم اين مجراها؟ اصالة العموم انه لو كان اكرم العلماء، اكرم كل عالمين، واكرم زيدا، اكرم زيدا بعد لا مجال لاجراء ماذا؟ اصالة العموم فيه. نعم نجري فيه اصالة الحقيقة. وقد يقول المتكلم اكرم فلانا كزيد ويخطر في ذهننا مدلول الكلام، وهذه اصالة الحقيقة، ولكننا نشك في انه جاد في ذلك او ليس جاد. التفتوا جيدا، لا فرق بين اصالة العموم وبين اصالة الجهة، فتجدون انه هناك جدية وهنا هذا ايضا جدية، ولكنه اصالة العموم هي حصة من اصالة ماذا؟ الجهة. ولكن باعتبار ان هي محل الابتلاء كثيرا في الفقه، فلهذا افرزوها باصل سمي ماذا؟ باصالة العموم. ولكننا نشك في انه جاد في ذلك، يعني توجد عنده دلالة تصديقية ثانية او لا توجد. خب لماذا منشأ الشك ما هو؟ يقول ونحتمل انه متأثر بظروف خاصة من التقية والخوف. افترق غير المعصوم، لماذا احنا نذهب الى المعصوم فقط؟ وفي غير المعصوم ايضا ممكن الان افترق بانه الاب يستطيع ان يأمر ابنه او لا يستطيع. نعم يستطيع ان يامر. يجب على الابن في حلول ان يطيع الاب او لا يجب؟ نعم يجب، ولكن عندما صدر من الاب امر انا احتملت انه في ظروف خاصه كان، في ظروف عصبيه كان قال لي هذا، والا لو لم يكن في تلك الظروف لما امرني بهذا الامر الشق. هنا اصاله الظهور ماذا تقول؟ اصاله الجهه ماذا تقول؟ تقول لا يجب الامتثال الا اذا عندك قد قرائن يمكن ان تكون ماذا؟ صارخة لذلك الظهور على المعنى الحقيقي عن المراد. اما بمجرد ان تحتمل انه لو كان في ظروف اخرى لما امرني، هذا مو كافي. ولي امر المسلمين يامر بامر، تقول خب انا احتمل بانه باعتبار ان الظروف ظروف حرب فقال بهذا الامر، احتمل بهذا الحكم، والا لو لم تكن هذه الظروف لما حكم. هل يمكنك ان تشكك في اصالة الجهة او لا يمكن؟ ظهور العرض ماذا يقول؟ يقول لا يمكنك ان تشكك في اصالة الجهة ويجب عليك الامتثال، الا اذا كانت هناك قرائن يمكن ان تعتبر قرائن تصرف المعنى الى غير المراد الجدي. قال ونحتمل انه اي المتكلم متأثر بظروف خاصة من التقية ونحو التقية من الخوف والعصبية ونحوها، وانه ليس له اي المتكلم مراد جدي اطلاقا، والكلام فيه كالكلام في المثال السابق. اذا اصالة العموم اصالة الجهة هذا واحدة، ولكن اصالة العموم حصة من اصالة الجهة، بل عموم وخصوص مطلق مولانا. فإن ظهور التطابق بين الدلالتين التصديقيتين الأولى والثانية يقتضي دلالة الكلام على أن ما أخطره في ذهننا المتكلم عند سماع هذا الكلام مراد له جدا وحقيقة، وأن الجهة التي دعته إلى الكلام ليست المجامل. هذه أخطاء العموم، في العموم ان الجهة التي دعته الى العموم ليست المجاملة وانما الجهة التي دعته الى العموم ماذا؟ الارادة الجدية. هنا ليست الجهة التي دعته هي التقية وانما الجهة التي دعته هي ماذا؟ بيان الحكم الواقعي. وان الجهة التي دعته الى الكلام هي كون مدلول الكلام مرادا جديا له لا التقية ونحو التقية. وهذا الظهور حجة ويسمى بأطالة الجهة. هذه أطالة الجهة في كل مورد شككنا في المراد الجدي يعني في الدلالة التصديقية الثانية نجري أطالة الجهة. ونلاحظ على رأي ما تقدم أن في الكلام ثلاثة ظواهر، أحدها تصوري كما تقدم وإثنان تصديقيا. ويختلف التصوري عن التصديقي أو عن التصديقيين، ويختلف المدلول التصوري عن المدلولين التصديقيين في أن ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي لا يتزعزع مطلقا حتى مع وجود القرينة المتصلة. فلهذا إذا يتذكر الإخوة في بحث المجاز، وإن كان بحث المجاز صفحة 2 فليه؟ صفحة 33؟ لا مو لنا صفحة 85 كده حسب كتاب صفحة 8 لا لا بلي صفحة جيد مولانا قلتو 83 بلي في بحث المجاز شو في آخر 5 أسطر من الآخر قالوا أما في حالة عدم وجود القرنة الذي ينسبق إلى الذهن من اللفظ تطور المعنى الموضوع له. ومن هنا يقال إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التطوري يتعلق بالمعنى الموضوع له دائما سواء اقترن بقرينة متصلة أو لم يقترن. المدلول التطوري لا يتغير. أنت إذا سمعت من شخص يقول رأيت أسدا يرمي، أولا ماذا يخطر إلى ذهنك من أسد؟ الحيوان المفترس. ولكن حيث أنه جاء يرمي تقول مراده ليس الحيوان المفترس وإنما مراده ماذا؟ الرجل الشجاع. مراده الرجل الشجاع. أما المدلول التطوري ما هو؟ هو الحيوان المفترس. مدلول التطوري لا يتغير ولا يتزعزع عما هو عليه، وهو الكشف عن المعنى الموضوع له اللفظ. إذن هنا أيضا يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه بأنه قال ويختلف التصوري عنهما في أن ظهور اللفظ تصورا في المعنى الحقيقي لا يتزعزع لا يتغير حتى مع قيام القرينة المتصلة. هذه الفارزة في غير محلها. حتى مع قيام القرينة المتصلة على أن المتكلم أراد معنى آخر، مو حتى مع قيام القرينة المتصلة على أن المتكلم أراد معنى آخر. الجملة ما لها معنى، هي متصلة بالجملة السابقة. حتى مع قيام القرينة على ماذا؟ على أن المتكلم أراد معنى آخر. المدلول التطوري لا يتزعزع وهو المعنى الحقيقي. نعم متى يتزعزع؟ يتزعزع المدلول التصديقي مع قيام القرينة المتصلة. تقول مراده ليس اخطار المعنى الحقيقي وانما اخطار ماذا؟ المعنى المجازي. اذا القرينة المتصلة عندما تأتي تزعزع الدلالة التصورية من التصديقية الاولى، التصديقية الاولى. فلهذا بعد لا نستطيع ان نقول انه قصد اخطار المعنى الحقيقي. مع القرينة المتصلة نقول ماذا قصد؟ الاخطار المعنى غير الحقيقي، المعنى المجازي. قالوا أما ظهور الكلام تصديقا في إرادة المتكلم للمعنى الحقيقي استعمالا وجدا، استعمالا الأولى جدا الثانية، استعمالا قصد إخبار المعنى، جدا قصد الحكاية، فيزول ذلك الظهور بقيام القرينة المذكورة يعني المتصلة، ويتحول ذلك المعنى الحقيقي في هذه المرتبة، مو في مرتبة أسبق، في مرتبة الدلالة التصديقية الأولى والثانية يتحول إلى المعنى المجازي، مو في مرحلة الدلالة التصورية يتحول المعنى الحقيقي إلى معنى المجازي، ويتحول من المعنى الحقيقي إلى المعنى الذي تدل عليه القرينة المتصلة، لأن البحث القرينة المتصلة. هذا في القرينة المتصلة. فصل في المنفصلة ماذا؟ القرينة المنفصلة ماذا تفعل؟ يقول التفتوا جيدا، القرينة المتصلة لا تزعزع الظهور التصوري، وإنما تغير ماذا؟ الظهور التطبيقي الأول والثاني. طب القرينة المنفصلة، يقول القرينة المنفصلة لا أنها لا تزعزع الظهور التصوري، كذلك لا تزعزع الظهور التطبيقي الأول والثاني. إذا قال رأيت أسدا ثم سكت، أنت ماذا يتبادر إلى ذهنك من لفظ الأسد؟ المعنى الحقيقي. قصد ماذا؟ إخبار المعنى الحقيقي للمعنى المجازي، المعنى الحقيقي أصالة الحقيقة. قصد مراده المعنى الحقيقي لو مراده المعنى المجازي أصالة الجهة، ماذا تقول؟ مراده المعنى الحقيقي. ثم بعد 5 ساعات سألته كيف يمكن إنسان في هذا البلد يرى الأسد؟ قال له لا، أنا رأيت من هو أعلى من الأسد بمراتب، رأيت فلان البطل الشجاع. قال قليلة ماذا؟ قليلة منفصلة. تزعزع ذلك الظهور الأول؟ لا، لا تزعزعه. الظهور الأول تصورا تصديقا استعمالا جدا باق على حاله. بعد هذه القرينة ماذا تفعل؟ القرينة المنفصلة تقع معارضة لتلك. فإذا وقع تعارض، فإن وجد جمع عرفي نجمع بينهما، وإن لم يوجد جمع عرفي لا بد أن نفعل شيئا آخر كما يأتي في باب التعارض. إذا القرينة المنفصلة هل تزعزع ظهورا من الظهورات الثلاثة؟ لا، وإنما تتعارض معها، فلا بد من الجمع بين ظهور القرينة وظهور ذي القرينة. لأنه الآن عندنا ظهور في القرينة وظهور ماذا؟ لذي القرينة، لصاحب القرينة. خب أي ظهور يقدم؟ يقدم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة، أو بالعكس يقدم ظهور ذي القرينة على ظهور القرينة. افترضوا أن الأول كان عموم والثاني ماذا؟ خصوص. هذا قلنا في أصالة العموم. الآن لو فرضنا أن الخاصة ماذا؟ مو بقرينة متصلة، بقرينة منفصلة. خب عندما انتهى الكلام أصالة العموم ماذا تقول؟ تقول دلالة تصديقية أولى ثانية كلاهما موجود. هل جاءنا من الخارج بقرينة منفصلة لا تكرم الفساقة من العلماء، أكرم كل عالم؟ أصالة العموم ماذا تقول؟ تقول يجب إكرام كل عالم عادلا كان أو فاسقا. ثم جاء القرينة المنفصلة قالت ولا تكرم الفساقة من العلماء. فهنا يوجد عندنا ظهور في العموم، ويوجد عندنا ظهور ماذا؟ في الخاص. طب يقدم ظهور العام على ظهور الخاص، لو ظهور الخاص على ظهور العام؟ تخصيص بعض ظهور الخاص على ظهور العام، وهذا ما سيأتي إثباته إن شاء الله في أبحاث التعارض. قال وأما القرينة المنفصلة فلا تزعزع شيئا من هذه الظواهر الثلاث، لا التصورية ولا التصديقية الأولى ولا الثانية، وإنما تشكل تعارضا. هذا التعارض نسميه تعارض غير مستقر، لأن التعارض على قسمين، تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. تعارض غير مستقر يعني يمكن الجمع بينهما بالجمع العرفي، العام والخاص يمكن الجمع بينهما أو لا؟ نعم تعارض، ولكنه تعارض يمكن الجمع بينهما. وأما إنما تشكل تعارضا بين ظهور الكلام الأول وهو في العموم مثلا، وبينها وهي القرينة المنفصلة، وتقدم يعني القرينة المنفصلة عليه أي على الظهور الأول وفقا لقواعد الجمع العرفي كما سيأتي إن شاء الله في أبحاث التعارض. هنا تغاث الحكم والموضوع. هذا البحث من الأبحاث المهمة في الاستنباط التكليف. يعني نحن في كثير من الموارد نعتمد على هذه القاعدة، وهي ما تسمى بقاعدة مناسبة الحكم والموضوع. أضرب لكم مثال حتى يتضح المطلب. نحن عندما نأتي إلى الأدلة الموجودة بأيدينا نجد أنها عندما تأمر نقول سيدي يا ابن رسول الله تنجس ثوبي، يقول اغسله مرتين. تقول تنجس الإناء، يقول اغسله مرة واحدة. تقول له تنجس بفضلات الكلب، يقول اغسله 3 مرات أو اغسله 7 مرات. خب اغسله، الغاسل فقط يتحقق بالماء او بغير الماء ام يمكن الغسل؟ يمكن الغسل بماء الرمان، يمكن الغسل او لا يمكن الغسل؟ يمكن الغسل بماء الرمان. بماء التفاح شلون؟ ام يمكن الغسل بماء التفاح؟ بماء الورد كيف؟ ام يمكن الغسل بماء الورد؟ طيب لماذا يقول الفقهاء يجب الغسل بالماء فقط هو المطهر، اما اي ماء اخر فلا يطهر؟ ها شنو مقصود العرف هو هذا الرجل بلي؟ يعني اذا واحد يقول لواحد تغسله قال انت باعتبارك مسلم باعتبار ذهنك مباشرة وين يروح الى ما امرت به الشريعة، والا وانت في صدر الشريعة عندما تسمع اغسله مباشرة يذهب ذهنك الى الماء. فاذا شوفوا اريد اقول هذه النكتة وهي ان المتعارف انه عندما يراد ان يغسل شيء فيه خباثة خب لا يغسل بالدم، وهم يمكن الغسل بالدم، لا يمكن الغسل بالدم، يمكن الغسل بالدم، ولكن المناسبات العرفية نحن عندما نسأل الإمام الصادق سلام الله عليه ابن رسول الله تنجس ثوبي يقول اغسله، خب واقعا ما الرمان يستطيع ان ينظف هذا الثوب او يزيده نجاسة؟ خب الدم يستطيع ان يغسل هذا الثوب؟ خب لا. بول الكلب قال يمكن ان نغسل به شيئا، خب ماء طائل ويمكن، ولكن انت لو طرحت هذا للعرف اخترت تجيبه الان يضحك العرف يقول مثلا كيف يمكن هذا المعنى؟ كيف يمكن هذا المعنى؟ اذا اللفظ عام وخاص عام، ولكن انت من العرف والمناسبات العرفيه تخصص اللفظ، مع انه لا يوجد عندك اي دليل على التخصيص. وهذه مثلا هو مثلا مهمة في الفقه، لأنه احنا ما عندنا في المورد يقول الإمام اغسله بالماء، كل أجل يغسله يجب أن تغسله، أما بالماء ما عندنا، ولكن الفقهاء من أين يقولون هذا؟ حتى إذا عندنا لعله روايات ضعيفة، لقد الفقهاء من أين يقولون ذلك؟ يقولون بمناسبات الحكم والموضوع. أنت عندما تأتي إلى الإمام وتسأله تنجس ثوبي كيف أطهره يقول اغسله، يعني أنت تريد أن تتخلص من هذه الوساخة، واي ماء يعني لا يخلصك من هذه الوساخة، وانما الذي يخلصك منها ماذا؟ هو الماء. فلهذا لو القيت هذا الكلام على غير المسلم ايضا مباشرة ذهنه ينصرف الى ماذا؟ الى حصة من هذا العام، لا كل حصة هذا العام. اغسله هذا المائع، اغسله بحسب اللفظ يمكن ان ينصرف اغسله الى هذه الحصة يعني الماء، وينصرف الى هذه الحصة وهي البول، وينصرف الى حصة ثالثة وهي الدم. انت لماذا تصرف هذا اللفظ العام الى حصة خاصة؟ يقولون مناسبات الحكم والموضوع. هذا احد مصاديق الانصراف الحجة الاخوة اذا يتذكرون، قلنا ان الانصراف على قسمين، اما انصراف لكثرة الوجود واما انصراف لكثرة الاستعمال، وقلنا ان الانصراف الثاني حجة وهو حجة حجة. هذا الانصراف ايضا انصراف حجة، يعني انك تذهب باللفظ العام الى حصة خاصة، وفي بعض الموارد يكون الامر بالعكس، تذهب باللفظ الخاص الى ماذا؟ الى العام، ايضا لمناسبات الحكم والموضوع. تسأله يا ابن رسول الله عندي كوز وماءه قليل وقع فيه فأر، قال تنجس، لعله ماء الماء في الكوز اذا وقع فيه فأر تنجس، اذا كان في اناء غير الكوز لعله لم يتنجس. الدليل الدال دال على ماذا؟ على تنجس الماء، لا على تنجس الماء في الكوز، في الكوز. يعني انتم من اين تقولون الماء في اي مكان كان ان لم يكن في الكوز ايضا يتنجس؟ هذا التعميم من اين جئت به؟ يقولون بأنه مناسبات الحكم والموضوع، العرف لا يكون هناك خصوصية للكوز، يقول هذا الماء إذا وقع فيه الفار سينجسه سواء كان في هذا الإناء أو كان في أي إناء لا. هذا من باب المثال لا من باب الموضوعية. خب هنا الدليل الوارد خاص لعام، خاص، ولكن أنت ماذا تفعل؟ تعممه. فإذا لابد الفقيه يكون ملتفتا جيدا لهذه القاعدة وهي مناسبات الحكم والموضوع، حتى في بعض الأحيان يخصص العام وبعض الأحيان يعمم الخاص. وهذه بعد ليس البحث فيها بحث أصولي، البحث ماذا؟ بحث فقهي. أنت عندما تأتي إلى الأدلة الموجودة بأيديك لابد ان تستفيد منها في مورد تخصيص العام وفي مورد تعميم الخاص. واضح ان شاء الله. قال قد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بلفظ له مدلول عام، ولكن العرف هذا العرف يتصور جداً أن يقول شيء. العرف دائما أعماله مبتنية على مناسبات خاصة، وهذا من العرف على العقلاء في المجتمعات العقلائية، لا هناك نكات يعتمدون عليها ليست الجزافية، ولكن العرف يفهم ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول العام. كما إذا قيل اغسل ثوبك إذا أصابه البول، فإن الغسل لغة قد يطلق على استعمال أي لائع وإن لم يكن معا، ولكن العرف يفهم من هذا الدليل أن المطهر هو الغسل بالماء فقط. وقد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصة، وهذا معنى قولهم أن تخصيص المورد ماذا؟ لا يخصص الوارد. المورد خاص، ولكنه هل مختص بذلك المورد؟ لا، قد لمناسبات الحكم والموضوع نعممه لغير ذلك المورد. ولكنه الإنسان الفقيه لابد هنا كثير يكون دقيقا، لأنه بعض الأحيان كثيرا ما يقع في القياس، لأنه تنقيح المناط معرفة مناسبات الحكم والموضوع والقياس هو أحدهما قريب من الآخر. فلهذا في كثير من الأحيان الإنسان بعنوان مناسبات الحكم والموضوع يقع ماذا؟ يقع في القياس. فلهذا أنا ذكرت هنا في أبحاث سابقة أن بحث القياس لابد أن يكون من الأبحاث الرسمية في علم الأصول عندنا. طبعا في السابق كان هكذا، لكن مع الأسف الشديد الآن غير موجود في أبحاثنا، يعني في أبحاث الأصولية لابد أن يعقد بحث مستقل لباب القياس حتى نعرف كيف نميز باب القياس عن قاعدة مناسبات الحكم والموضوع، لأنه مناسبات الحكم والموضوع أيضا تفعل لنا ماذا؟ تفعل لنا تعلم لنا الخاص. القياس أيضا يعلم لنا ماذا؟ الخاص. الخمر حرام. خب أنت تعال تقول خب لماذا الخمر حرام؟ استنبط العلة. لماذا الخمر حرام؟ تقول مسكر. تقول خب مسكر مو فقط الخم، الحشيشة أيضا مسكر، إذا لابد أن تكون حرام. هذا قياس مقياس. لا يمكن أن تعتمد على مناسبات الحكم والموضوع. بعد في أي مورد نستطيع أن نعتمد على مناسبات الحكم والموضوع؟ هذا مع ما يؤسف له في علم الأصول لا توجد فيه ضوابط. فلهذا أنت تجد في الفقه كثيرا ما واحد يستدل بمناسبات الحكم والموضوع، الفقيه الآخر يأتي يقول له هذا قياس، هذا يقول هذا قياس، يقول لا هذا مناسبات الحكم والموضوع. هذا منشأه عدم وجود ضابط واضح يبين لنا موارد مناسبات الحكم والموضوع وتنقيح المناط القطعي، ويميزه عن موارد القياس الباطل عندنا الذي وردت فيه لعله 200 رواية من أهل البيت في إبطال القياس. قال وقد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصة، ولكن العرف يفهم أن هذه الحالة مجرد مثال لعنوان عام، وأن الحكم مرتبطا بذلك العنوان العام يعني تعميم خاص. كما إذا ورد في قربة وقع فيها نجس أنه لا تتوضأ من ذلك الماء في القربة ولا تشرب، فإن العرف يرى الحكم ثابتا لماء الكوز أيضا وإن كان الوارد مرتبطا بماء القربة، وأن القربة مجرد مثالين. وهذه التعميمات التي ذكرناها أخيرا على نحو اللف والنشر غير المؤثر، وهذه التعميمات وتلك التخصيصات التي ذكرناها أولا تقوم في الغالب على أساس ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع، حيث أن الحكم له مناسبات ومناطات مرتكزة في الذهن العرفي، إلا إذا كانت الأحكام أحكام ماذا؟ أحكام تعبدية. ذاك الوقت بعد أن لا نستطيع أن نفهم ماذا مناسباتها ولا يوجد لها ارتكازات في العرف. أما في المعاملات لا فيها ارتكازات في العرف. في باب الطهارة والنجاسة لها ارتكازات ماذا؟ في العرف. أما في باب العبادات لا يوجد ارتكازات. نحن لا نستطيع في باب العبادات أن نعمل قاعدة مناسبات الحكم والموضوع. قال حيث أن الحكم له مناسبات ومناطات مرتكزة في الذهن العرفي، بسبب تلك المناسبات والمناطات ينسلق يعني ينصرف إلى ذهن الإنسان عند سماع الدليل التخصيص تارة، كما ذكرنا أولا، والتعميم أخرى كما ذكرنا ثانيا. وهذه الانسباقات والانصرافات حجة، لأنه ينطبق عليها قاعدة حجية الظهور كما ستأتي، لأنها تشكل ظهورا للدليل، وهذه التي نسميها قرائن حالية ومقامية. هذه أيضا عندنا قرينة متصلة لفظية أو منفصلة تخصص العام أو تعمم الخاص، ولكن القرائن ماذا؟ قرائن عرفية، قرائن حالية، قرائن مقامية، نقول أنها اعتمد عليها الشارع بعد لم يذكر القرين على التقييد أو لم يذكر الدليل على التعميم. قال لأنها تشكل ظهورا للدليل، وكل ظهور حجة وفقا لقاعدة حجية الظهور كما يأتي إن شاء الله تعالى. إثبات الميلاد يأتي، والحمد لله رب العالمين.